يداهري على ابن الزهر الزكية على ماك عليهم ترمي أصناف الأذية على ماك وحيدهم كانوا لسهامك ضحية على ماك عفيتهم من بلية لبلية على ماك يداري على بني زهر الزكية على ماك وحدهم كانوا لسهامك ضحية على ماك عفيتهم من بلية لبلية تجرع موسى من أنس الضغينة عليه تسلط الأصفى الخؤونة يعيش بغربه روحا سجينة طامورا قضى آخر سنينا تجرع موسى من أنس الضغينا عليه تسلط الأصفى الخاؤونا يعيش بغربه روحا سجينا في طامورا قضى آخر سنينا يظل ابن النبي قاسي آلامه على وهو نور الله قرتي البارية على خير الورد دارت روحا دهر الشقا يعيش الكاظم بحالة شجية يظل ابن النبي قاسي آلامه على وهو نور الله هادي البرية على خير الورد دارت روحا دهر الشقا ويعيش الكاظم على شجية يعيش الكاظم على شجية على ما يا دهر على بن الزهر الزكية على ما عليهم ترمي أصناف الأذية على ماك وحدهم كانوا لسلامك ضحية على ماك حفيتهم من بلية لبلية جرع موسى من حس الضغينة عليه تسلط قصب الخؤونة يعيش بغربه روحا سجينة في طامورة قضى سنين تجرع موسى من حس الضغينة عليه تسلط القصب الخؤونة يعيش بغربه روح سجينة في طامورة قضى آخر سنين يظل ابن النبي قاسي آلامه على وهو نور الله في البرية على خير الورى روحا دهر الشقا يعيش الكاظم على شجية يظل ابن النبي يقاسي آلامه على وهو نور الله في البرية على خير الورى روحا دهر الشقا يعيش الكاظم بحالة شجية ويعيش الكاظم بحالة شجية أما هارون راعي لمجون أما في الترف عايش بقصر ويتنا عرش مفتوح عايش يفنو في الطرف يقضي حياة ويتنا صب على الكاظم من احقاده غلومه الرزايا واسفه من تسقى غضيمه خلاه ابن النبي في امور عتمه ما درى بليلة ونهى صف على الكاظم من احقاده غلومه الرزايا واسفه من تسقى غضيمه خلاه ابن النبي في امور عتمه ما دار بليلة ونهار كل يوم وماريكا بدون بلاقيون وضيقي على الإمام بوجود في سما الهدايا الباغي نجمة وانحرم كل الخلق النور علما أما هارون راعي لمجون أما هارون راعي لمجون في الترف عايش بقصاويتي نعم بعرش مفتوح عايش فنون بعرش مفتوح عايش فنون في الطرب يقضي حياة هويتنا غاب صب على الكظم من احتاد غلو ما الرزايا وصفة متسقى ضيمة خله ابن النبي في طامورة عتمة ما درب ليلة ونهار كل يوم وماريكا اتمنى بليقيوم وضيقي على امام الوجود في سما الهدايا اخل باغي نجمه وانحرم كل الخلق بالنور علمه وانحرم كل الخلق بالنور علمه كوثر من الجنه هذا بعد للعالم نهر للإيمان جاري وخيره نورا لكن عدو الرشد والفضيلة ما ترك الكظم إلى الأمة وسيلة لكن عدو الرشد والفضيلة ترك الكظم إلى الأمة وسيلة بدل ما يخلي سبيلة كاد لفه على مهولة ومرز لا ملأي ما تدس لي وليس هل تنصي فعظيمه لأجل الأفق أظلم ما يرضى بالهداية لشارع الرديلة استنشف أحقادها الطاغي وغليلة ما يرضى بالهداية لشارع الرديلة استنشف أحقادها الطاغي وغليلة وفرقت روح الجليلة وفرقت روح الجليلة صاحب السجدة الطويلة صاحب السجدة هي بس الرزية لها بقية بعد المنية ألف والحشد كله جمعوا لجنة وعلى الوعد جولة يرقى بلقى وعلى الوعد جولة يرقى بلقى لبسوا له جديد كأنما العيد والفرحة بزيد شوفة تضيع لحظة ودمار نعش المطهر كل حسرة والكل تحسر ها إماما والكل تحسر ها ضجوا بحسرة ودموعي حمرة والقلب جمرة شديدة هرج سغالة وما راعي حالة وقدرة وجلالة حجة الله خاب الأمل خاب ما ينفع اعتاد سهم الدهر صار وادع هادي بلوى هادي بلوى هادي بلوى هادي بلوى بعد الرزية ليها بقية بعد المنية أهالف والحشد كله جمع لجلة والوعد جولة ارقب القاه لبسوله جدية كأنما العيد والفرحة بزيد شوفة ضياء لحظة ودماء نعش المطهر والكل تحسر وإماما والكل تصرخ وإماما بعد بعد والكل تحسر وإماما ضجوا بحسرة ودموعي حمرة والقلب جمرة وشريدة الرج صغالة وما راعي حالة وقدرة وجلالة حجة الله بس الرزية ليها بقية بعد المنية أهالف والحشد كله جمعوا لجلة وعلى الوعد جولة يرقب القاه وعلى الوعد جولة يرقب القاه